جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا. هذه بعض الأسئلة من الإخوة الحاضرين حفظكم الله. يقول هذا السائل: الأيام التي يصومها المتمتع الذي لا يجد قيمة الهدي ما هي؟ الصيام هذه منها ما يصام في الحج ومنها ما يصام إذا رجع، فصيام 3 أيام في الحج قال العلماء الأولى أن يصوم هذه الأيام قبل يوم 9، لأن يوم 9 لا يستحب الصيام، فلو أنه أحرم بالعمرة فإنه يشرع له الصيام بعد الإحرام بالعمرة لا قبلها، أما قبل الإحرام بالعمرة فلا يشرع له الصيام. فإذا أحرم بالعمرة في اليوم 4 أو 5 ثم قضى عمرته فإنه يصوم ما بعدها من الأيام، يصوم اليوم 4 والخامس والسادس أو 5 والسادس والـ7 هكذا أو 8 أيضا وما قبله، المهم أن يكون هذا الصيام قبل يوم عرفة، وصيام يوم عرفة لا يستحب صيامه للحاج، وأما يوم العيد فيحرم صيامه. ومن فاتته هذه الأيام فلا بأس أن يصوم أيام التشريق، وإن كان الأصل أنها لا تصام، لكن ذكر العلماء أنه لا بأس لمن كان عليه صيام واجب وهو بدل الهدي أن يصوم من أيام التشريق. نعم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، ما حكم الرمي قبل الزوال والرمي متأخرا بعد العشاء؟ إضافة للسؤال للسابق، يبقى على من لم يجد قيمة الهدي صيام 7 أيام يصومها في إذا رجع إلى أهله وإذا رجع إلى بيته، كما قال الله عز وجل. الرمي يكون بعد الزوال، رمي يوم النحر اليوم الأول يكون بعد الفجر، بل أن من دفع من مزدلفة لعذر جاز له أن يرمي بعد خروجه من مزدلفة ولو كان هذا قبل الفجر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وعامة الناس والسنة أن يكون الرمي بعد طلوع الفجر من يوم النحر، ويمتد الرمي إلى الليل، حتى الليل هو وقت للرمي على الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت الرمي أوله ولم يجعل لآخره حدا، فالصحيح أنه يمتد إلى الليل فهو وقت للرمي. وأما أيام التشريق واليوم 11 12 و13 فالرمي لا يكون إلا بعد الزوال، لما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخبروا أنهم كانوا يتحينون حتى تزول الشمس فيرمون، فلو كانوا يعلمون أن الرمي كان يجوز قبل ذلك ما رقبوا الشمس وانتظروا زوالها حتى يرموا بعد زوالها، فدل على أن وقت الزوال هو أول وقت الرمي. بالنسبة للرمي بعد العشاء، لا بأس بالرمي بعد العشاء عن اليوم الذي مضى، يعني اليوم 11 يمتد الرمي إلى غروب الشمس إلى العشاء من ذلك اليوم وما بعده. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن الصلوات النوافل مثل الضحى والتهجد أثناء البقاء في منى. نعم، يصلي هذه الصلوات، وأما الذي لا يصليها السنن الرواتب، إذا قصر الصلاة فإنه لا يصلي الرواتب، أما بقية الصلوات كصلاة الضحى والصلاة للوضوء عندما يتوضأ وقيام الليل فإنه يصلي هذه الصلوات. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم ترك الذهاب إلى منى يوم 8 والصعود إلى عرفات بعد عشاء يوم التروية؟ هذا ترك للسنة، فإذا كان هذا تهاون في أمر السنة فهو قصور، وأما إذا كان لحاجة والإنسان يطلب الرفق ولربما كان في بقائه في منى مشقة عليه فلا بأس، أما إذا كان تهاون بأمر السنن يقول ما الفرق بين أن نبقى في منى يوم التروية أو أن نذهب فهذا خطير، بل إنه يخشى على الإنسان أن ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وألا لا رغبة له فيها، أما إذا كان علم السنة ولكن منعه منها بعض الأعذار فلا بأس. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا حاج قدمت إلى المدينة وسوف أحرم من ميقات أهل المدينة، هل يجوز لي الاغتسال ولبس الإحرام من السكن الفندق؟ سبق التنبيه على هذا وأنه لا بأس بالارتسال والتنظف ولبس الإحرام من الفندق، وأما النية فتكون في الميقات، النية تكون عند الميقات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ الوقوف يبدأ بعد الزوال ويتأكد بعد الزوال، ولو وقف بعرفة قبل ذلك فلا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد الزوال بعد الظهر، فيتأكد الوقوف بعد الزوال، وهو أفضل أوقات عرفة عشية عرفة، وهو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: مرضت والدتي في شهر رجب وكانت في غيبوبة، وفي أول شهر رمضان توفيت، هل نصوم عنها أفادكم الله؟ إذا كانت مريضة فليس عليها شيء، فإذا مرضت وماتت وهي لم تترك شيئا من الصيام، فإذا ماتت قبل أن تصوم فلا شيء عليها، ولكن الذي يطعم عنه هو من أفطر شيئا من رمضان ومرضه لا يرجى برؤه ثم أمد الله له في حياته بعد ذلك فإنه يطعم عنه، أما من مات في أول رمضان فليس عليه شيء لأنه لم يدرك رمضان ولا يجب عليه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: امرأة حضرت للحج مع ابنها وتوفي زوجها قبل الحج، فماذا تفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت خرجت مع ابنها وهي الآن في سفر وسفرها بعيد، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن تكمل حجها مع تجنب الزينة وتجنب الاختلاط بالرجال والخروج إلا لحاجة ضرورية، وأما إذا كان مكانها قريب ورجعت إلى بيتها فهذا هو الواجب عليها لأنها في عدة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل صحيح أن عذاب القبر لا يسلم منه أحد؟ الله أعلم، عذاب القبر لا يكون إلا لمخالفة، وقد جاء في الحديث: كل ابن آدم خطأ، ولهذا فإن الإنسان لنقصه وضعفه قد يقال أنه لا يكاد يسلم من النقص أحد ومن التقصير أحد، لكن عذاب القبر قد يكون يعفو الله عز وجل عن عباده، ومنهم من يضمه القبر ضمة ثم يفرج عنه، فالله أعلم. فالناس في القبر منازلهم في القبر وما يتعرضون له بحسب أعمالهم، فمنهم من يحسن ومنهم من يسيء ومنهم من يغفر الله عز وجل له ويشدد عليه عند الموت ثم يلقى الله عز وجل بغير خطيئة، فإنه لا يزال البلاء بالمسلم حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: الرمل هل يكون حول الكعبة كلها أو من بداية الطواف إلى الركن اليماني؟ حول الكعبة 3 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يكون الرمل في كامل الشوط 3 أشواط. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل لكل طواف ركعتان؟ نعم، كل طواف يصلي له ركعتين، وله أن يطوف طواف 7 أشواط ثم يصلي، وله أن يطوف ويتابع بين طواف وطواف، إذا أراد أن يطوف 7 ثم يطوف بعدها 7 أشواط أخرى كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، ويصلي بعد ذلك بعدد ما طاف، يعني كل 7 أشواط يصلي لها ركعتين. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يصح أن يطوف الحاج طواف الحج يوم النحر ويؤخر السعي إلى اليوم الثاني؟ الأولى أن يكون السعي بعد طواف صحيح، وأن لا يؤخر السعي، أما إذا أخره لحاجة أو لمرض أو لغيره أو ليرتاح فلا بأس، مثل أن يطوف في الصباح ويؤخر السعي إلى المساء، لأنه على الصحيح أن السعي لا يشترط فيه التتابع، فإذا كان بين أشواط لا يشترط فيه التتابع فمن باب أولى، لو كان هناك فاصل بينه وبين الطواف أن لا بأس بذلك، لكن الأولى أن لا يؤخره إلى أكثر من ذلك. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.